قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. قلنا أن الإيثار هو ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر، متساويين في شيء فتؤثره على شيء. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، تعبير في منتهى الدقة، تعبير واعي، تعبير حكيم. كان المفروض لن نؤثرك أي على مين؟ على موسى. لا، برضو موسى مش ملحوظ هنا، ملحوظ البينة التي جاء بها موسى. يبقى الذاتية مش ملحوظة، ذاتية البلاغ بالبينة من الله. ولذلك هناك إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. شيرك حب يبين البينة، جت عند رسول من الله يطلو صحفا إيه؟ مطهرة فيها. فالارتقاء من الرسول إلى البينة اللي جايبها إلى من أعطى له البينة، يبقى كم مرحلة؟ ثلاث مراحل. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، والبينات هي الأمور الواضحة التي تحسم كل جدل حولها، أمر مش عايز يعني مهاترات الجدل وإلى أمر واضح. والذي فطرنا، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات على يد موسى، ولن نؤثرك على أعلى من ذلك وهو الذي مين؟ الذي فطرنا. لن نؤثرك على هذا أو هذا، والمسألة كلها واحدة ولا لا؟ والذي قسم، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، يعني زي ما يقول لن أفعل كذا كذا والذي خلقك، يعني كأنك تقسم على هذا الأمر إن ما يحصلش. دي حيثية عدم الرجوع فيما قاله في الإيمان برب هارون وموسى. بعد ذلك انتقلوا إلى حكم التهديد، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. قالوا له إيه بقى؟ فاقضي ما أنت قاض. يبقى اقضي هنا معناها ايه؟ نفذ ما انت قاضيه، ما انت حاكم به من تقطيع الايدي والايه والارض. ولا فقد ما انت قاض، يعني ولو غير دي قول اكثر من كده كمان، اللي تقوله اعمل، اللي تحبه قوله كلام. فقد ما انت قاض، ليه علتها؟ ليه ايه ليه كده؟ قال له انما تقضي هذه الحياه الدنيا. يعني ايه؟ قال له انت انسان، من الممكن ان تموت الان، تبقى انت تقضي مده حياتك، ويمكن اللي يجي بعدك ما يعملش الحكايه دي، وهب ان اللي جاي بعدك يعمل الحكايه دي، يبقى برضه حياته منتهيه. وافرض انها توصلت الى ان تقوم الساعه، الحياه كلها منهيه. يبقى سواء ذاتك او امتداد طاغيه غيرك الى ان تقوم الساعه، برضو الحياه كلها عاد ايه؟ من فات. وما دام امر من فات يبقى لا يحزن عليه. الكلام اللي يبقى حريص عليه الامر الذي لا يفوتك ولا تفوته. احنا قلنا فاب ان انسانا منعم في الحياه الدنيا دي وعنده كل ما تشتهيه نفسه وعايش كويس، الا انه مهدد بشيئين. التهديد الاول انه يخاف انه يموت ويسيب النعيم ده، التهديد الثاني انه هو يعيش والنعيم يفوته. يبقى كل ما يهددنا في الحياه في اصحاب النعيم ايه؟ نخاف ان نفوت النعيم او ان يفوتنا النعيم. لكن الدار الاخره لا يفوتك النعيم ولا تفوت النعيم، يبقى ايه اللي ابقى؟ هي دي بقى اللي ابقى.